ويمر عليهم اسم النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد عشرات المرات، لكن لا يعجزون أن يصلوا عليه في كل مرة. ولهم إن شاء الله أهل الحديث هم أحرى الناس أن يكونوا أتباعه، وأحرى الناس أن يكونوا أكثر صلاة عليه. نعم. باب حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن الحسن بن عبيد الله عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم برد قلبي بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم نقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. هذا حديث حسن صحيح غريب. نعم. اللهم برد قلبي، وفي اللفظ الآخر اللهم اغسل قلبي بالثلج والبرد والماء البارد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. القلب إذا طهر وصلح صلح الجسد كله. نعم. باب حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا يزيد بن هارون عن عبد الرحمن بن أبي بكر القرشي عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فتح له منكم باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة، وما سئل الله شيئا يعني أحب إليه من أن يسأل العافية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر القرشي، وهو المكي المليكي، وهو ضعيف في الحديث، قد تكلم فيه بعض أهل الحديث من قبل حفظه. وقد روى إسرائيل هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما سئل الله شيئا أحب إليه من العافية. حدثنا بذلك القاسم بن دينار الكوفي قال حدثنا إسحاق بن منصور الكوفي عن إسرائيل بهذا. نعم. من فتح له باب الدعاء فتح له باب الرحمة، وكما قال بعض السلف أنا لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء، فإذا فتح الله لي باب الدعاء وبحضور قلب وبخشوع وتضرع أيقنت إن شاء الله بالإجابة ما لم يقم مانع. وإذا فتح الباب سل الله العافية، تراها أعظم شيء. نعم. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا بكر بن خنيس عن محمد القرشي عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن بلال رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وإن قيام الليل قربة إلى الله ومنهاة عن الإثم وتكفير للسيئات ومطردة للداء عن الجسد. هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث بلال إلا من هذا الوجه، ولا يصح من قبل إسناده. وسمعت محمد بن إسماعيل يقول محمد القرشي هو محمد بن سعيد الشامي، وهو ابن أبي قيس، وهو محمد بن حسان، وقد ترك حديثه. وقد روى هذا الحديث معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا بذلك محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي أمامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم بقيام الليل فإنه داب الصالحين قبلكم، وهو قربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة للإثم. هذا وهذا أصح من حديث أبي إدريس عن بلال. نعم. الحديث الثاني هو مثل الأول لكن زاد فيه مطردة للداء عن الجسد. عليكم بقيام الليل فإن قيام الليل داب الصالحين قبلكم، كل الصالحين في كل الأمم ما يتركون قيام الليل، ساعات التنزل الإلهي، وهو قربة إلى ربكم وخلوة به ومكفرة للسيئات ومنهاه للإثم بإذن الله، لأن صلاة الليل أعظم إخلاص وأشد وطئا وأقوى مقيلا، وهو بإذن الله يطرد الداء عن الجسد. هذه خاصية في قيام الليل أنه يطرد الداء عن الجسد بإذن الله. أولا أن الله وضع فيها الشيء هذا، والأمر الثاني أن قيام الليل ما يتيسر إلا بأمور تسبب إن شاء الله قلة الداء، وهو عدم الشبع في العشاء. ما يمكن قيام الليل إلا أن ينام الإنسان وهو غير ثقيل، وهذا ما في شك إن هذا أعظم داء للجسد، أن ينام العبد وهو ثقيل. وأيضا السهر، والسهر مما يأتي بالأمراض كلها، وقيام الليل مضاد للسهر ونحو ذلك. فهو يعني في أسباب له تطرد الداء عن الجسد، وربما أن الله وضع فيه هذا الشيء، لكن داء القلب لا شك أنه يطرده وينهى عن الإثم. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ومحمد القرشي اللي في السند هذا، هذا هو المصلوب نفسه، هذا محمد بن سعيد المصلوب الشامي، ولكنهم ينوعون اسمه فرارا من أن يعرف، وهذا إن شاء الله يمر معنا في العلل. مرة يسمونه بن أبي قيس، ومرة يسمونه محمد بن حسان، مرة يسمونه محمد القرشي، ومرة يقولوا محمد بن سعيد، ينوعون اسمه حتى لا يعرف لأنه ما هو طيب. نعم. باب. حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثني عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وأقلهم من يجوز ذلك. هذا حديث حسن غريب من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقد روي عن أبي هريرة من غير هذا الوجه. إذا كان أعمار الأمة من 60 إلى 70 وأقل الناس من يجوز ذلك، والستين هذه فيها 15 قبل البلوغ، وفيها من 60 ولا قبلها تأتي أمراض، وفيها ثلثة يروح في النوم وأشغال الدنيا، ما أدري عاد كم يبقى منها. فالعاقل العاقل يبادر والله يتفكر في القرون اللي قبله، من آدم إلى وقته تفكر في القرون اللي قبله كيف عاشوا في الدنيا فترة ثم انقضت فرصتهم التي أعطيت لهم. فمن أيقظه الله من الغفلة يعلم أنه يساق إلى الآخرة سوقا سريعا، أنه يساق إلى الآخرة سوقا سريعا، ما أحث السائق لو فطن الخلائق، وخاصة في زماننا هذا. الجمعة تنتهي وتأتي الجمعة الثانية والجمعة الثالثة، أشوف بكرة الجمعة، ما عاد تفرق اليوم من الأسبوع من الشهر، اختلط من سرعة ما يمضي. سبحان الله العظيم، رمضان اللي صمناه قبل الآن بيأتي رمضان، باقي له شهر ولا الحج اللي حججنا العام الماضي الآن بيأتي الحج، وهكذا سرعة هائلة، شيء مهول يعني. وأنت إنما تساق إلى الآخرة، وينتهي العمل ويبقى الحساب، إلى ربك يومئذ المساق. فالعاقل لا يغتر. قال تعالى وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا، اتركهم لا تسوي مثلهم. نعم. باب. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان الثوري عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن طليق بن قيس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يقول رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي، رب اجعلني لك شكارا لك ذكارا لك رهابا لك مطواعا لك مخبتا إليك أواها منيبا، رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي وسدد لساني واهد قلبي واسلل سخيمة صدري. قال محمود بن غيلان وحدثنا محمد بن بشر العبدي عن سفيان الثوري بهذا الإسناد نحوه، هذا حديث حسن صحيح. وهذا أيضا من أعظم الأدعية، سبحان الله، يسأل ربه يعينه ولا يعين عليه، وينصره ولا ينصر عليه، ويمكر له ولا يمكر عليه، وأن يهديه وييسر الهدى له، لأن الهدى ما يمكن إلا بالتيسير، وكذلك النصر، وكذلك أن يكون شكار بصيغة المبالغة يعني كثير الشكر، ذكار كثير الذكر، رهاب كثير الرهبة، مطواع حسن الطاعة، مخبت متواضع، أواه يبكي على ذنوبه ويتأوه، منيب رجاع إلى ربه، ربي تقبل توبتي واغسل حوبتي، الحوبة هي الذنوب والقاذورات اغسلها، واجب دعوتي وثبت حجتي وسدد لساني واهدي قلبي واسلل سخيمة صدري. أصل السخيمة هي الحمم اللي يكون في القدر، القدر إذا كان طبخت فيه يكون فيه حمم أسود، هذه السخام يسمونه السخام، ومنه السخيمة السواد اللي في الصدر من غل ومن حسد ومن حقد ومن غش ومن نعم. باب حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي حمزة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا على من ظلمه فقد انتصر. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي حمزة، وقد تكلم بعض أهل العلم في أبي حمزة من قبل حفظه وهو ميمون الأعور. حدثنا قتيبة قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن أبي الأحوص عن أبي حمزة بهذا الإسناد نحوه. يروى مرفوع أو موقوف، يمكن أثبت أنه موقوف. لو أنك وكلت الخالق، توكلت عليه في أن ينصرك ويأخذ حقك كان خير لك، فإنه سيأخذ حقك أضعاف ما تريد أنت في الدنيا وفي الآخرة. أما إذا أنت تريد تأخذ حقك بنفسك فينقص من توكلك عليه، حتى الدعاء على من ظلمك، إلا من ظلمك في الدين بإفساد دينك هذا يدعى عليه ويلعن إذا كان رأس. أما أمور الدنيا دعها، فإن الله سبحانه وتعالى سيأخذ حقك كامل، لا تخف. إن هذه سنته، لا يظلم، وحرم الظلم بين عباده وحرم على نفسه، وسينتقم من الظالم. نعم. باب حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكندي الكوفي قال حدثنا زيد بن حباب قال وأخبرني سفيان الثوري عن محمد بن عبد الرحمن عن الشعبي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال 10 مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كانت له عدل 4 رقاب من ولد إسماعيل. وقد روي هذا الحديث عن أبي أيوب موقوفا. نسأل الله فضله، نسأل الله فضله. وفي تفضيل ولد إسماعيل، شوف تقولها 10 مرات كأنك اعتقت 4 رقاب، ومعلوم أن كل رقبة تعتقها يعتق بكل عضو منها عضو منك من النار. كل رقبة يدها عن يدك ورأسها عن رأسك ورجلها عن رجلك، فكيف إذا كان 4 رقاب؟ فكيف إذا كررت هذا؟ وهي فقط شيء ما يأخذ منك وقت، لكن العجز. نعم. باب حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا هاشم هو ابن سعيد الكوفي قال حدثني كنانة مولى صفية قال سمعت صفية رضي الله عنها تقول دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يدي 4000 نوات أسبح بها، فقال لقد سبحت بهذه، ألا أعلمك بأكثر مما سبحت به؟ فقلت بلى علمني، فقال قولي سبحان الله عدد خلقه. هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث صفية إلا من هذا الوجه من حديث هاشم بن سعيد الكوفي، وليس إسناده بمعروف. وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما. نقطتين، سيأتي بحديث ابن عباس وهو المعروف عن جويرية، لكن في فائدة وهي التسبيح بغير الأصابع. الصحابة كانوا يريدون تطبيق قول الله عز وجل اذكر الله ذكرا كثيرا، يعني يريدون أن يضعون حد مثلا 1000 10000 5000، ويخاف أنه ينشغل بالعدد، خاصة إذا كان هو ناوي آلاف يخاف أنه ينشغل بالعدد ويضيع. فعندهم طرق، أبو هريرة ما أخذ له حبل وعاقد فيه 1000 عقدة، وبحيث أنه ما عاد ينشغل بالعدد، ينشغل فقط بالتسبيح. وهنا جامعة النوى، نوى التمر في كيس، تعده مرة واحدة 1000 4000 5000، لو 1000 تحط كيس ثاني فاضي على أساس ما عاد تنشغل به، وتأخذ كل نواة تقول سبحان الله، وتصير تنشغل فقط بالتسبيح والتفكير فيه إلين يفرغ هذا الكيس ويمتلي هذا الكيس، فتعلم أنها قد سبحت 4000 أو 5000. ولا بأس بهذا إذا كان مو بشعار مثل مسبحة الصوفية هذه، وإذا كان العبد أراد أن يطيل في الذكر الكثير، لأن في القرآن ما ينفع الذكر إلا بالكثرة، الكثرة والإحسان، ذكر الله ذكرا كثيرا، ذاكرين الله كثيرا، ذاكرات، ما في بأس هذا ما في بأس. مر معنا في المسند آخر حديث في مسند أبي هريرة هو هذا، كان عنده خيط فيه العقد هذا. وفي كتاب وضاح إن شاء الله يأتي الأيام هذه فيه مبحث عن التسبيح بالسبحة وبالنوى وبالخيوط، هذا ما في بأس إن شاء الله. لكن الحديث هذا مشهور عن جويرية وهو اللي بعده حديث ابن عباس. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن محمد بن عبد الرحمن قال سمعت كريبا يحدث عن ابن عباس عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليها وهي في مسجد، ثم مر النبي صلى الله عليه وسلم بها قريبا من نصف النهار فقال مسجد، هنا مسجد بيتها، وفي مسلم مسجدها، يمكنها ساقطة هنا ولا شيء، فهي في مسجد بيتها أو في مسجدها، والأظهر أنها في مسجدها ليست في مسجد عام، يمكنها ساقطة. لو تراجع من عند نسخة ثانية، مسجد عندكم ولا مسجدها؟ كل النسخ يمكن لو رمزي موجود مع نسخة محققة. نعم. فقال لها ما زلت على حالك؟ فقالت نعم. قال ألا أعلمك كلمات تقولينها؟ سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله مداد كلماته. هذا حديث حسن صحيح. ومحمد بن عبد الرحمن هو مولى آل طلحة، وهو شيخ مديني ثقة، وقد روى عنه المسعودي وسفيان الثوري وهذا الحديث. وهنا روى عن شعبة، شعبة وسفيان، والبقية مشاهير. محمد بن بشار حديث في مسلم، هذا اللي يسمونه بندار، ومحمد بن جعفر هذا اللي يسمونه غندر، وهو من أصحاب شعبة. وشعبة ومحمد بن عبد الرحمن هذا المولى، وكريب مولى بن عباس، وابن عباس هو اللي كان يحدث عن أمهات المؤمنين كثيرا، وجويرية أم المؤمنين رضي الله عنها. مر بها النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الصبح وهي في مسجدها، ثم مر بها قريب من نصف النهار وهي في مسجدها، سبحان الله تسبح. فقال هذه الكلمات تعدل هذا، لأن هذه الكلمات ما لها مدى. سبحان الله عدد خلقه، ما يحصي خلقه من ذرات الرمل وذرات الهواء وما أكبر من ذلك وما أصغر، ما يحصيها إلا الله عز وجل. وسبحان الله رضا نفسه الشريفة، كيف عاد تحصي هذه إلين رضا نفسه. وسبحان الله زينة عرشه، اللي السماوات السبع والأرضين السبع كدراهم سبعة ألقيت في فلاه. وسبحان الله مداد كلمات، اللي لو أن البحر هذا يمده سبعة أبحر ما نفدت. فما ظنكم يعني هذا تسبيح ما له مدى؟ والتسبيح تنزيه الله عن الشرك، تنزيه الله عن الابتداع في دينه، تنزيه الله عن الافتراء عليه، تنزيه الله عما يقول الظالمون، تنزيه الله حتى عن ذنوبك أنت وعن قاذوراتك وعن هذا، تنزه الله تسبحه حتى يكون عندك في أحسن صورة. هذا معنى التقديس، يكون قدوس. نعم. باب. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي قال أنبأنا جعفر بن ميمون صاحب الأنماط عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. هذا حديث حسن غريب، ورواه بعضهم ولم يرفعه. يا الله حيي كريم سبحانه وتعالى. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا محمد بن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا كان يدعو بإصبعيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد أحد. نعم. هذا حديث حسن غريب، ومعنى هذا الحديث إذا أشار الرجل بإصبعيه في الدعاء عند الشهادة لا يشير إلا بإصبع واحدة، لا يشير في الشهادة إلا بإصبع واحد، أحد يعني واحد، ما يشير بالإصبعين. نعم. أحاديث شتى من أبواب الدعوات. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا زهير وهو ابن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل أن معاذ بن رفاعة أخبره عن أبيه قال قام أبو بكر الصديق رضي الله عنه على المنبر ثم بكى فقال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الأول على المنبر ثم بكى فقال اسألوا الله العفو والعافية فإن أحدا لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية. وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه عن أبي بكر رضي الله عنه. أي والله العفو والعافية، وقبل ذلك اليقين، اسأل الله اليقين والعفو والعافية. نعم. باب. حدثنا حسين بن يزيد الكوفي قال حدثنا أبو يحيى الحماني قال حدثنا عثمان بن واقد عن أبي نصيرة عن مولى لأبي بكر عن أبي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصر من استغفر ولو فعله في اليوم 70 مرة. وهذا حديث غريب إنما نعرفه من حديث أبي نصيرة وليس إسناده بالقوي. الاستغفار معناه التوبة، تدعو الله أن يغفر لك وأنت تريد التوبة. نعم. باب حدثنا يحيى بن موسى وسفيان بن وكيع المعنى واحد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الأصبغ بن زيد قال حدثنا أبو العلاء عن أبي أمامة رضي الله عنه قال لبس عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثوبا جديدا فقال الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي، ثم عمد إلى الثوب الذي أخلق فتصدق به، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لبس ثوبا جديدا فقال الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي، ثم عمد إلى الثوب الذي أخلق فتصدق به، كان في كنف الله وفي حفظ الله وفي ستر الله حيا وميتا. هذا حديث غريب، وقد رواه يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه. رضي الله عنه. نعم. باب حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن نافع الصائغ قراءة عليه عن حماد بن أبي حميد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعثا قبل نجد فغنموا غنائم كثيرة وأسرعوا الرجعة، فقال رجل ممن لم يخرج ما رأينا بعثا أسرع رجعة ولا أفضل غنيمة من هذا البعث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على قوم أفضل غنيمة وأسرع رجعة؟ قوم شهدوا صلاة الصبح ثم جلسوا يذكرون الله حتى طلعت الشمس، فأولئك أسرع رجعة وأفضل غنيمة. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وحماد بن أبي حميد هو محمد بن أبي حميد وهو أبو إبراهيم الأنصاري المديني وهو ضعيف في الحديث. رضي الله عنه. رضي الله عن النبي عن عمر صلى الله على عبده ورسوله محمد. يعني كانت سرية يمكن من السرايا اللي مرت معنا في ابن سعد، ما طولوا وسبحان الله نفلوا غنائم كثيرة. مر معنا بعض السرايا يرجعون بألفي بعير، 5000 شاة، بسبي، فتعجب الناس وبعضهم يعني غبطهم وتمنى أن يكون معهم. أسرعوا الرجعة وكثرة الغنيمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هناك من هو أكثر غنيمة وأسرع رجعة، من خرج من بيته غاديا ورايح المسجد وصلى الصبح وجلس يذكر الله حتى طلعت الشمس، ومن ذكر الله إن شاء الله ما نحن فيه عندما نتذاكر الحديث أو القرآن، هذا إن شاء الله من أعظم ذكر الله، نسأل الله لا يحرمنا الأجر. نعم. حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن سالم عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فقال أي أخي أشركنا في دعائك ولا تنسنا. هذا حديث حسن صحيح. وهذا المرة اللي طلب من غيره أن يدعو له مرة ومرتين عليه الصلاة والسلام، والسبب فيه تشريف عمر، وللنبي عليه الصلاة والسلام مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكن تشريف عمر وتأنيس ومحبة وأخوة، لكن الأصل أنك ما تطلب من غيرك أن يدعو لك، هذا الأصل. الأصل ما بينك وبين الله حجاب، وهذا من تمام التوحيد أن تدعو الله عز وجل، لكن أحيانا قد تطلب من غيرك لأسباب أن يدعو لك لسبب، لكن لا يكون هو الأصل عندك كما هو الأصل عند الصوفية والروافض وغيرهم، يذهبون إلى طواغيتهم ليدعو لهم، وربما أخذوا منهم دنيا كما قال تعالى يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. لا، التوحيد أنك أنت تدعو وتستغيث أنت بنفسك وما تطلب من غيرك، ما بينك وبين الله حجاب. صحح وضعك، أنت كانك تأكل حرام ولا كان عندك بدعة ولا كان شيء يمنع الدعاء، أطيب مطعمك تكون مجاب الدعوة، ولكن نادر أحيان قد تقول يا أحد لا تنسنا من دعائك. إحنا. باب حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا أبو معاوية عن عبد الرحمن بن إسحاق عن سيار عن أبي وائل عن علي رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه فقال إني قد عجزت عن كتابتي فأعني، قال ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان عليك مثل جبل صير دينا أداه الله عنك، قال قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. هذا حديث حسن غريب. يقول جبل صير في أجا، وأجا الآن هو الجبل المشهور غربي حائل، إذا جاء العصر يكون ظله على حائل، وهو طويل الجبل هذا، طوله 70 كيلو، ولكنه مو بعريض، وفيه مغارات وفيه كهوف وفيه شعاب وفيه أودية وفيه عجائب، ومن أحسن جبال جزيرة، أحمر فيه هضاب، ولو ذهبوا الناس يتنزهون فيه كلهم أخذهم. ففيه من ضمن جبال أجا، لأن هي سلسلة متقاربة هضاب، فيه صير هذا. فيقول علي: لو عليك مثل صير ديون أداها الله عنك، قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. نعم. باب في دعاء المريض. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي رضي الله عنه قال: كنت شاكيا فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أقول: اللهم إن كان أجلي قد حضر فأرحني، وإن كان متأخرا فارفعني، وإن كان بلاء فصبرني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ قال: فأعاد عليه ما قال، قال: فضربه برجله وقال: اللهم عافه أو اشفه. شعبة الشاك قال: فما اشتكيت وجعي بعد. هذا حديث حسن صحيح. هذه تغني عن دعاء علي هذا كله: اللهم عافه، سأل العافية. نعم. حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا يحيى بن آدم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عاد مريضا قال: أذهب البأس رب الناس واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. هذا حديث حسن. قريش ترى ما بيحبون الهمز بالحيل، يحبون التخفيف. أذهب الباس رب الناس اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. وسفيان بن وكيع سيمر إن شاء الله معنا، وراقه كان نقمة عليه، وراقه كان نقمة عليه، ولا هو كان يكتب عن أبيه. وسيمر معنا قصة طريفة أنهم يعني عاتبوا أبو زرعة أنه يام جاء الكوفة كيف ما يكتب سفيان بن وكيع، لو تقديرا لشيخه، تقديرا لشائبة وكيع بن جراح. فذكروا أنه نهوه عن وراقه هذا وأنه ما انتهى، وكان وراقه يقول: وجدنا فوائد، وجدنا في الكتب كتب أبيه كذا فوائد، ثم يعطيه إياه ويرويها، فاختلط حديث الصحيح بحديث الفاسد. نعم. باب في دعاء الوتر. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن هشام بن عمرو الفزاري عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وهذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث حماد بن سلمة. وهذا دعاء عظيم الله، وفيه ترسيخ التوحيد: أعوذ بك منك، يفسرها ما قبلها. نعم. باب في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وتعوذه في دبر كل صلاة. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا زكريا بن عدي قال حدثنا عبيد الله هو بن عمرو عن عبد الملك بن عمير عن مصعب بن سعد وعمر بن ميمون قال: كان سعد رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المكتب الغلمان، ويقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. قال عبد الله بن عبد الرحمن: أبو إسحاق الهمداني يضطرب في هذا الحديث، يقول عن عمرو بن ميمون عن عمر، ويقول عن غيره ويضطرب فيه. وهذا حديث حسن صحيح من هذا الوجه. هذا الوجه حسن صحيح، هذا دبر الصلاة: اللهم أعوذ بك من الجبن، أعوذ بك من البخل، أعوذ بك من أرذل العمر، أعوذ بك من فتنة الدنيا، أعوذ بك من عذاب القبر. نعم. حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا أصبغ بن الفرج قال أخبرني عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث أنه أخبره عن سعيد بن أبي هلال عن خزيمة عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص عن أبيها رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نواة أو قال حصاة تسبح بها، فقال: ألا أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل؟ سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. هذا حديث حسن غريب من حديث سعد.

وكل واحد متورط بالسند. هذا هو هذا نقطتنا كلها. يعني الحديث هذا تطبيق على علم العلل. لكن لو تراجع مثلا أبو زرعة ولا السؤالات ولا أبو حاتم ولا الإمام أحمد ولا إلى الدارقطني تجدهم مثلا عارفين مرضه منين. الوليد المسلم هذا يعني أصلا من يوم يسمعون اسمه يشغلون الحساسات كلها، لأنه يلعب لعب كبير يعني يدلس ويسوي ويدخل ويطلع. فكيف إذا كان الوليد المسلم وبعده بن جريج، وبن جريج يسوي نفس الحركات كما قال بعض علم العلل، قالوا ضعف وقع على ضعف، هذه صار أكثر مؤونة. كل واحد منهم صاحب تدليس واحد عن الثاني، في بينهم حلقات مفقودة هي اللي جابت الحديث هذا. ولا أنت إذا شفت الأسانيد تقول والله حيرني جودة سنده، لماذا جاء علم العلل؟ لو كان علم العلل مثل علمهم ذا الحين ما يحتاج علماء، دخل الرجال كلهم في الكمبيوتر ودخل التواريخ كلها الوفاة ويطلع لك الضعف ويطلع لك الانقطاع وانت الموضوع. الكلام إنما هو في العلل. الحديث لا يثبت ولا يعمل به. نعم. باب في انتظار الفرج وغير ذلك. حدثنا بشر بن معاذ العقدي البصري قال حدثنا حماد بن واقد عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوا الله من فضله فإن الله عز وجل يحب أن يسأل، وأفضل العبادة انتظار الفرج. هكذا روى حماد بن واقد هذا الحديث، وقد خولف في روايته. وحماد بن واقد هذا هو الصفار ليس بالحافظ. وروى أبو نعيم هذا الحديث عن إسرائيل عن حكيم بن جبير عن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وحديث أبي نعيم أشبه أن يكون أصح. أنه مرسل منقطع بين الرجل وبين النبي صلى الله عليه وسلم، والرجل أيضا مجهول. هذا هو الحديث أصله كذا، وجاء هذا وحطه مرفوع. أكل معنى صحيح انتظار الفرج من العبادة، والله يحب أن يسأل. نعم. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عاصم الأحول عن أبي عثمان عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والعجز والبخل. وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعوذ من الهرم وعذاب القبر، وهذا حديث حسن صحيح. هذا واضح، نعوذ بالله من الكسل والعجز، يفوت العمر والإنسان ما عمل شيء. نعوذ بالله من البخل من الهرم ومن عذاب القبر. نعم. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا محمد بن يوسف عن ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن جبير بن نفير عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما على الأرض مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها، ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. فقال رجل من القوم: إذا نكثر؟ قال: الله أكثر. الله أكثر. وهذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وابن ثوبان هو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان العابد الشامي. العابد الشامي. وأحيانا ترى العباد ليس ابن ثوبان هذا، العباد أيضا يحذرون منه، لأن الحديث لصنعة، الحديث لصنعة، والعابد قد يستغفل. نعم. باب. حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جرير عن منصور عن سعد بن عبيدة قال حدثني البراء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت في ليلتك مت على الفطرة. قال: فرددتهن لأستذكره، فقلت: آمنت برسولك الذي أرسلت. فقال: قل: آمنت بنبيك الذي أرسلت. وهذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن البراء، ولا نعلم في شيء من الروايات ذكر الوضوء إلا في هذا الحديث. الحديث هذا اللي من طريق سفيان بن وكيع فيه زيادة الوضوء، ثم اضطجع على شقك الأيمن واجعلها آخر ما تقول في اللفظ الآخر، وله محفوظ مر معنا يقول عن طريق السبيعي، وهنا عن طريق سعد بن عبيدة عن البراء، حديث محفوظ وهو من أعظم الأدعية. نعم. الحديث هناك: أسلمت نفسي إليك، وجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك. رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. نعم. حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد، وهذا أيضا صحيح لأن هذا أيضا مطابق للفظ الآية، ومن يسلم وجهه إلى الله. نعم. حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك قال حدثنا ابن أبي ذئب عن أبي سعيد البراد عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه رضي الله عنه قال خرجنا في ليلة مطيرة وظلمة شديدة نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا، قال فأدركته فقال قل فلم أقل شيئا، ثم قال قل فلم أقل شيئا، قال قل فقلت ما أقول، قال قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وتصبح 3 مرات يكفينك من كل شيء. هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وأبو سعيد البراد هو أسيد بن أبي أسيد. نعم، قل هو الله أحد 3 مرات والمعوذتين 3 مرات في الصباح والمساء تكفيك إن شاء الله. نعم. باب في دعاء الضيف. حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي فقربنا إليه طعاما فأكل منه، ثم أتي بتمر فكان يأكله ويلقي النوى بأصبعيه، جمع السبابة والوسطى، قال شعبة وهو ظني فيه إن شاء الله، وألقى النوى بين أصبعين، ثم أتي بشراب فشربه، ثم ناوله الذي عن يمينه قال فقال أبي وأخذ بلجام دابته أدعو لنا، فقال اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. هذا حديث حسن صحيح. نعم، تدعو للضيف، تدعو لصاحب البيت، الضيف نفسه هو ليدعو، اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. نعم. حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حفص بن عمر الشني قال حدثني أبي عمر بن مرة قال سمعت بلال ابن يسار بن زيد قال حدثني أبي عن جدي سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان فر من الزحف. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. لكن محفوظ الدعاء هذا والاستغفار في أحاديث أخرى، استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. تقدم أن أعظم أوصاف الله لا إله إلا هذا، أعظم وصف له وهي المثل الأعلى وهي الوصف الكامل وهي اللي جاءت في آية الكرسي، الله لا إله إلا، فكيف إذا قال بعدها الحي القيوم مطابق لآية الكرسي ثم يقول قبلها استغفر الله وأتوب إليه. نعم. باب. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي جعفر عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن عثمان بن حنيف رضي الله عنه أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أدعو الله أن يعافيني، قال إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك، قال فادعه، قال فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي، اللهم فشفعه في. هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي جعفر وهو غير الخطمي، وعثمان بن حنيف هو أخو سهل بن حنيف. نعم، وهذا أيضا مر معنا موجود في المسند وفيه أيضا علل، حتى لو كان في المسند وابن ماجه فيه علل، لكن مر معنا وجه التوسل هذا، وأن فيه فرق بين أنواع التوسل، وهنا لو فرض أنه صحيح إنما يسأل الله عز وجل موحدا له ويتشفع بنبيه صلى الله عليه وسلم أو بدعاء نبيه أو بنحو ذلك، والله أعلم. لكن هذا ما يكون يعني أصل، وهو ما جاء إلا مرة واحدة وفي أحاديث معلولة. نعم. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا إسحاق، وفي موجود في كتاب الحجة أيضا سيأتي فيه مبحث عن التوسل وأنواعه وقرأنا منه مرة هنا. نعم. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا إسحاق بن موسى قال حدثني معن قال حدثني معاوية بن صالح عن ضمرة بن حبيب قال سمعت أبا أمامة يقول حدثني عمرو بن عبسة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. بإمكانكم تراجعون كلام الرجب في فتح الباري عن تحديد جوف الليل الآخر، هل المراد آخر الليل ولا المراد آخر الجوف؟ والجوف هو الوسط، فيكون وسط الليل مثلا تقسم ثلاث أقسام، يكون هو آخر جوف الليل، جوف الليل الآخر، الله أعلم. فجمع هناك الألفاظ وكذا، وكلها صحيحة، كلها صحيحة. يعني متى يتنزل الرب عز وجل، متى يبدأ وقت النزول الإلهي؟ من جوف الليل، الأحاديث إن من جوف الليل إلين يخشى أحدكم الصبح. نعم. حدثنا أبو الوليد الدمشقي أحمد بن عبد الرحمن بن بكار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عفير بن معدان أنه سمع أبا دوس اليحصبي يحدث عن ابن عائذ اليحصبي عن عمارة بن زعكرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل يقول إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو ملاق قرنه، يعني عند القتال. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وليس إسناده بالقوي، ولا نعرف لعمارة بن زعكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث الواحد. ومعنى قوله وهو ملاق قرنه إنما يعني عند القتال، يعني أن يذكر الله في تلك الساعة، تلك الساعة التي يذهل فيها الإنسان عن نفسه ويذهل الخليل عن خليله. نحن ضربناكم على تنزيله كما ضربناكم على تأويله، أو العكس، ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله، خلوا بين الكفار عن سبيله. ففي تلك الساعة اللي يذكر الله، هذا معناه أن الله دائم بين عينه، والله عز وجل يقول إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. نعم. باب في فضل لا حول ولا قوة إلا بالله. حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثني أبي قال سمعت منصور بن زاذان يحدث عن ميمون بن أبي شبيب عن قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنه أن أباه رضي الله عنه دفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخدمه، قال فمر بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد صليت فضربني برجله وقال ألا أدلك على باب من أبواب الجنة؟ قلت بلى، قال لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن عبيد الله بن أبي جعفر عن صفوان بن سليم قال ما نهض ملك من الأرض حتى قال لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، نبهنا مرة أن هذه الكلمة العظيمة غيرت عن مكانها، فهي كلمة استقواء بالله وليست كلمة استرجاع عند المصيبة. أكثر الناس اليوم جعلوها بدال إن الله وإنا إليه راجعون، إذا جاءت مصيبة قال لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا كان يقصد الاستقواء على المصيبة بالله عز وجل وإن الله ينزل له لطف وينزل له قوة، فهذا لا بأس. وأما إذا كان يقصد الاسترجاع فليست كلمة استرجاع، هي كلمة استقواء. وسبحان الله، لا أثر عظيم في القوة على الطاعة والقوة على ترك المعصية. لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا قلتها دائما تقوى بإذن الله، مثل الاستغفار يزيدكم قوة إلى قوتكم. نعم. باب. حدثنا موسى بن حزام وعبد بن حميد وغير واحد قالوا حدثنا محمد بن بشر قال سمعت هاني ابن عثمان عن أمه حميضة بنت ياسر عن جدتها يسيرة وكانت من المهاجرات رضي الله عنها قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس وعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات ولا تغفلن فتنسين الرحمة. هذا حديث إنما نعرفه من حديث هاني بن عثمان وقد رواه محمد بن ربيعة عن هاني بن عثمان. نعم. التسبيح والتهليل والتقديس هذا واضح، والتقديس والتسبيح، لكن قال عقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات. نعم. باب. حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال أخبرني أبي عن المثنى بن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا قال اللهم أنت عضدي وأنت نصيري وبك أقاتل. هذا حديث حسن غريب. نعم.

هؤلاء المفردون سبقوا، والمفرد أصله اللي انفرد عن الخيل سبقها راح قدامها، هذا المفرد. ويقول هنا إنه منه أيضا أن يقال فرد الرجل إذا تفقه واعتزل، إذا تفقه واعتزل الناس قالوا فرد، مثل ما يقولون توحد. فقال سبق المفردون لأنهم تفقهوا ثم اعتزلوا الناس وخلا بمراعاة الأمر والنهي. وقيل إنهم الهرمى الذين هلك أقرانهم أصبحوا مفردين، لأن الإنسان أشد الغربة إذا هلك أصحابه اللي يأنس بهم وجاءت أجيال جديدة لا بينهم تفاوت، فهذه غربة شديدة. فهؤلاء مفردون لكنهم بقوا يذكرون الله، سبق المفردون. وفي لفظ إنه رأى جمدان، وجمدان هو الجبل اللي إذا خرجت من مكة وأقبلت على عسفان أو حاذية عسفان أو قريب من عسفان ترى جبل الآن الطريق عليه، الطريق السريع عليه، فهو راجع من عسفان رأى جمدان فقال هذا جمدان، وسبق المفردون. وسبحان الله جمدان أيضا جبل مفرد ليس سلسلة، جبل لوحده. فإما أنه يلفت النظر يشد الانتباه يقول هذا جمدان، فإذا انتبهوا يظنون سيتكلم عن الجبل، ذكر لهم هذا الكلام حتى لا ينسى، مثل قوله هذه طيبة هذا أحد، ثم قال جبل يحبنا ونحبه، فقال هذا جمدان سبق المفردون. لكن هنا قالوا ما المفردون يا رسول الله؟ قال المستهترون في ذكر الله، أو المستهترون يقول يعني المولع، المولع. وأصل الاستهتار هو هذا، أن يكون الشيء الشخص مولع بشيء لا يتحدث بغيره ولا يفعل غيره، فيقال استهتر به، يعني أنه انقطع إليه، أولع به. والآن عندنا وهي نفس المعنى بس أنه عكسوها، صار الاستهتار هو الاستخفاف، يقال فلان مستهتر أي مستخف، لأن أصلها المستهتر باتباع هواه، مستهتر يعني مولع باتباع هواه، ما عاد يبالي بالناس، أهم شيء يتبع هواه، ما يبالي بالناس، ما يبالي بالدين، ما يبالي بالعيب، ما يبالي بالأعراف بالمرؤات. فهذا أصلها أنه مستهتر باتباع الهوى، ثم حذفت ثم قيل مستهتر، وأصبحوا ينظرون إلى الأثر، أثر الاستهتار وهو الاستخفاف، وإلا أصل الاستهتار هو هكذا. فهؤلاء سبحان الله مستهتر بالذكر، يعني مولع به، ما عاد ينظر ولا يفعل ولا يفكر إلا في الذكر، هذا والله يسبقون الناس، والذكر يحط عنهم أثقالهم حتى يريدون القيامة خفافا ويجوزون العقبات وهم خفاف، من سبب الاستهتار بالذكر أي الولع به. ومر معنا أثر أنه قال اذكروا الله حتى يقول أهل الغفلة أنكم مجانين، وهذا نوع من الاستهتار، نوع من الولع، يذكر الله دائما يولع ولع بذكر الله، هذا اللي يسبق ترى. ولا إذا كان ذكر تحلة قسم وكذا هذا يمكن يشاركك فيه المنافقين، يذكرون الله لكن لا يذكرون الله إلا قليلا، لكن اللي يبغى يسبق غيره يولع يولع ولع بالذكر دائما، في خلوة في جلوة في سفر في حضر دائما يحب الذكر. وين هذا؟ نسأل الله من فضله. نعم. حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. هذا حديث حسن صحيح. الشمس تطلع على ماذا؟ تطلع على الدنيا كلها، الشمس تطلع على الدنيا كلها. فهذه الكلمات الأربع أفضل لك مما لو ملكت الدنيا بحذافيرها، أفضل لك هذا، وستجد غبها يوم القيامة. وقد قال جاء في بعض الآثار أن حراثا كان يحرث فمر به سليمان بن داود فرفع الحراث رأسه ومسحاته في يده، وإذا السماء قد أضلت وإذا الريح تحمل سليمان ومعه الجن والإنس والطير، يعني منظر ما يتكرر في التاريخ، تاريخ بني آدم، لأن قال ملك لا ينبغي لأحد من بعدي، السماء راحت كلها سحابة، ما يعرف جنها من إنسها من طيورها من جنودها من سليمان معهم.

نسأل الله من فضله. وهذا من محبة المؤمنين ورأفة عليهم، أعطى الله كل نبي دعوة مجابة، وكل نبي دعاها في قومه، إلا نبينا صلى الله عليه وسلم اختبأ دعوته شفاعة لأمته، نسأل الله لا يحرمنا شفاعته بذنوبنا، وأن يجعلنا من زمرته، من أهل سنته، من يلد حوضه. وستنال من مات منهم لا يشرك بالله شيئا، وشفاعة ليست فقط في النجاة من النار، شفاعة حتى في رفع الدرجات. نعم. حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية وابن نمير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن اقترب إلي شبرا اقتربت منه ذراعا، وإن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. هذا حديث حسن صحيح. ويروى عن الأعمش في تفسير هذا الحديث من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، يعني بالمغفرة والرحمة. وهكذا فسر بعض أهل العلم هذا الحديث، قالوا إنما معناه يقول إذا تقرب إلي العبد بطاعتي وبما أمرت تسارع إليه مغفرتي ورحمتي. وروي عن سعيد بن جبير أنه قال في هذه الآية فاذكروني أذكركم قال اذكروني بطاعتي أذكركم بمغفرتي. حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا الحسن بن موسى وعمر بن هاشم الرملي عن ابن لهيعة عن عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير بهذا. تكون بدال نقطة نقطتين قبلها، يعني هذا ليس من حديث الصفات حتى يقال هذا تأويل، هذا هكذا فهمته العرب، من أتاني يمشي أتيته هرولة. في بعض الأحاديث ليست من الصفات وإنما أسلوب عربي، يعني من توسع العرب في لغتها، ولا يثبت، يعني ما على كلام الأعمش ما يثبت لله صفة الهرولة، ولكن العرب هكذا تفهم. ولو سألت أي عربي يفهم هذا، لو قلت وش معنى قول الله عز وجل من تقرب لي شبر تقربت إليه ذراع يفهم معناها، أو أي عربي. وتراجعون في مبحث في كتاب الاحتجاج، في مبحث في الأشياء اللي يظن أنها من الصفات وليست من الصفات، وكلام السلف فيها، واختلاف هذا عن تأويل الأشعرية، لأن الأشعرية سيقولون إذا كنتم هذا تأولونه أولوا غيره، نقول لا، نحن نتبع ولا نبتدع، ونقتدي ولا نبتدي، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر، ونحن عرب لسنا عجم، نفهم مراد الكلام. أما الشيء الواضح الجلي أن الصفة لله ما نأوله، والشيء اللي هو من التوسع في الكلام نعرفه، وجعل الله المتشابه المحكم ليخرج اللي في قلبه زيغ. نعم. حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استعيذوا بالله من عذاب جهنم، واستعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من فتنة المسيح الدجال، واستعيذوا بالله من فتنة المحيا والممات. هذا حديث حسن صحيح. وأعظم الاستعاذة تكون قبل السلام، ما دمت في حضرة الرب وبين يديه. نعم. باب. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا هشام بن حسان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يمسي ثلاث مرات أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضره حمة تلك الليلة. قال سهيل وكان أهلنا تعلموها فكانوا يقولونها كل ليلة فلدغت جارية منهم فلم تجد لها وجعا. هذا حديث حسن. وروى مالك بن أنس هذا الحديث عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى عبيد الله بن عمر وغير واحد هذا الحديث عن سهيل ولم يذكروا فيه عن أبي هريرة. يقول من أول هذا الباب إلى آخر الدعوات موجود في نسخة واحدة فقط، وموجود في تحفة الأشراف وليس في سائر الأصول الخطية. هذا تقدم أعوذ بكلمات الله التامات، يقول حتى أن الجارية لدغت ما وجدت وجع. نعم. باب. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو فضالة الفرج بن فضالة عن أبي سعيد الحمصي قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال دعاء حفظته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أدعه، اللهم اجعلني أعظم شكرك وأكثر ذكرك وأتبع نصيحتك وأحفظ وصيتك. هذا حديث غريب. دعاء طيب، حديث لا يثبت لكن الدعاء طيب. نعم. باب حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الليث هو ابن أبي سليم عن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل يدعو بدعاء إلا استجيب له فإما أن يعجل في الدنيا وإما أن يدخر له في الآخرة وإما أن يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما دعا ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم أو يستعجل. قالوا يا رسول الله وكيف يستعجل؟ قال يقول دعوت ربي فما استجاب لي. هذا حديث غريب من هذا الوجه. نعم. حدثنا يحيى قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا يحيى بن عبيد الله عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يرفع يديه حتى يبدو إبطه يسأل الله مسألة إلا آتاها الله إلا آتاها إياه ما لم يعجل. قالوا يا رسول الله وكيف عجلته؟ قال يقول قد سألت وسألت فلم أعط شيئا. وروى هذا الحديث الزهري عن أبي عبيد مولى بن أزهر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي. وأما اللي يقول يدعو حتى يبدو إبطه يقول فيه يحيى متروك ووالده عبيد الله مجهول. الحديث أصله معروف لكن فيه زيادات. ولو فرضنا أنه صحيح ليس يبدو إبطه يعني أنه يرفع يديه فوق، لا، من يوم يجافي فقط يبدو إبطه، من يوم يرفع بس عضديه عن جنبيه سيبدو إبطه. نعم. باب حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا صدقة بن موسى قال حدثنا محمد بن واسع عن سمير بن نهار العبدي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حسن الظن بالله من حسن عبادة الله. هذا حديث غريب من هذا الوجه. هذا اسمه سمير، في واحد مثله الآن من البادية اسمه سمير ويقرونه سمير ويزعل، يعني سمير غير سمير، سمير من أسماء الحاضرة البحتة، وكل مرة يرد عليهم لا قالوا سمير قال سمير سمير كل مرة أشبل لهم ما يبغى اسم سمير. وهذا الراوي هذا اسمه سمير، سمير بن نهار، والله تنش سن صاحبنا ذا الظاهر ذا بعد اسم سمير بن نهار العبدي. يقول في الحديث إن حسن الظن بالله من حسن عبادة الله. سبحان الله، هذا له معنيين الحديث هذا، هو صحيح. المعنى الظاهر أنك كل ما تحسن الظن فإنك تعبد الله العبادة الحسنة، يعني هذا من حسن العبادة ولا شك أن هذا من حسن العبادة. والمعنى الآخر أن من هنا سببية، يعني إن حسن الظن سببه أو ابتدائية يبتدئ من حسن العبادة، وهذا أيضا صحيح، فإن كل ما تحسن عبادة ربك كل ما يحسن ظنك بربك. سبحان الله العظيم. واللي يسوء ظنه بربه هو اللي ما أحسن عبادة ربه. قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، فليعمل عملا صالحا. فحسن الظن من حسن العبادة هي سببه، وهي أيضا وهو غايته أنه من حسن العبادة. نعم. باب حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لينظر أحدكم ما الذي يتمنى فإنه لا يدري ما يكتب له من أمنيته. هذا حديث حسن صحيح. والله الواحد يتأكد في أمانيه، يمكن بعضها تضره وبعضها لا يدري عن عاقبته. ينظر أحدكم ما الذي يتمنى فإنه لا يدري ما يكتب له من أمنيته. يجيب الله أمنيتك وأنت أفضل شيء المأثور، أفضل شيء الجوامع، أفضل شيء أن تكل الأمر لله، هذا أحسن شيء. أخبرتكم عن بعض إخواننا أنه يقول جلست لي حجة في عرفة وأنا أقول يا رب الوظيفة الفلانية في الشركة الفلانية وأدعو وألح، ويقول بعدها بسنوات أدعو يا الله تفكني من الوظيفة ومن الشركة طيب كان من الأصل قلت يا الله تختار الصالح. نعم. باب حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا جابر بن نوح قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول اللهم متعني بسمعي وبصري واجعلهما الوارث مني وانصرني على من ظلمني وخذ منه بثأري. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. نعم. وتقدم شرحه اجعله الوارث مني، يعني آخر ما أموت وهي حية، أموت وهذه القوة حية فكأنها ورثتني. نعم. باب حدثنا أبو داود سليمان ابن الأشعث السجزي قال حدثنا، هذا ترى صاحبنا هو أبو داود صاحب السنن، لكن سجستان ينسب إليه الشخص نسبتين، إما يقال السجستاني وإما يقال السجزي اختصارا الأزدي هذا رضي الله. شوف هنا رحمة الله عليه الترمذي يروي عنه عن أبي داود لأنها من الطبقة اللي قبله، أبو داود من أصحاب أحمد والترمذي من أصحاب البخاري، فهو أبو داود في طبقة البخاري. نعم. قال حدثنا قطن البصري قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأل شسع نعله إذا انقطع. هذا حديث غريب، وروى غير واحد هذا الحديث عن جعفر بن سليمان عن ثابت البناني عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه عن أنس. بدأ نقطة نقطتين. نعم. حدثنا صالح بن عبد الله قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت البناني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليسأل أحدكم ربه حاجته حتى يسأله الملح وحتى يسأله شسع نعله إذا انقطع، وهذا أصح من حديث قطن عن جعفر بن سليمان. نعم، وهذا مر معنا في كتاب الدعاء إنه عن كثير من السلف أنهم يقولون أنتم ما تدعون ربكم، والله ندعو ربنا حتى الملح وحتى شسع النعل، يعني الدعاء هو العبادة. وهذا بحمد الله آخر كتاب الدعوات، وهو آخر ما نقرأ من الترمذي، لأن سبق قرأنا كتاب المناقب، ويبقى إن شاء الله الأسبوع القادم نقرأ العلل، وهذه مفردة علل الترمذي التي شرحها ابن رجب، فنقرأ في الأصل هنا ونقرأ مع البخاري الأسبوع القادم إن شاء الله. تأتون بالبخاري كتاب الجهاد، نقرأ ما وقفنا عليه حتى ننقطع على موطن. نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى ويتوب علينا، وكما علمنا أن يوفقنا للعمل، فإن العلم إنما يراد العمل، وإلا أصبح حجة الله على ابن آدم. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.